القلب الله يبارك فيه ما عرفنا معناه الإنكار بالقلب ما عرفناه فيه وهو العنصر يعني أو الأسلوب الثالث من الأمر بالمعروف الإنكار باليد معروف زيادة المنكر باليد كسر الصورة إلاقة الخمر تفريق المجتمع على الباطل من أواشبه هذا لا الثالث وهو اللسان إنكار باللسان معروف هذا ما يجوز هذا منكر هذا لك يا فلان اتق الله والقلب يكون يكره بقلبه يتغير وجهه ويكره الشيء بقلبه يعني يعلم الله من قلبه أن كره هذا الشيء وأنكره ما هو بالله عليه من الرأب قلبه ولا مكره باللسان إذا يكره بقلبه يقوم لا يشهد يقوم عنه لا يشهد المنكر لا يشهد لكن مثلا أنا بنصح رجل يعني يستعمل الغناء ومدمن على استعمال الغناء وكلما نصحته وكذا بأسلوب اللسان يعني استمريت معه أخيرا قال يبلح أكثر في عين كلما جيتنا تنصحنا عن الكلام هذا حنا طلعتنا زينة هم هذا ما حد شاركينا إيش هو اللي كيف أنكره بقلبي أجلس معه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.